فكك بن بابا تخلاف سيدنا معاوية ابن أبي سفيان تخلاف عمله لك معاوية نعرفك أتم يجيك تعمليك خلاف بير خلاف عمر نعرفك أت ننكو دينك ريوي شام ريوي شام ياتنا فلسطين تلا دينك أردن تلا سوريا تلا ليبان تلا لبنان معاوية لب مكامل ولب أي ريو مكان خمون نمتول جنوالون أي إطالة يبررن ليجي تبتاني معاوية أميكو نيار فكيات غناوغا مدير مموجيشي أي لخوم نيار فكيات كون نكنا شام نيان فكيات يالا دور كوفي جيري بمفاي دم داولا وقيل أمن يديد جكنا لولو في خلافة عثمان لا ذو النورين والكرم مروان صلى مروان صلى عليها حاملا كأبي هريرة نعشها يا طيبة الخدم مروان وابو أمير مدينة صلى عليها موكو جلي مروان ابن حكم ابن عم عثمان بن عفان كأبي هريرة حاملا لأجي جاب تجار ديان بوكشا كأبي هريرة جابنا تجار بنكو جلي حاملا نعشها كوشنا باركيرونا تيانو تا لالم بوبري كأبي هريرة يا طيبة الخدم يمنا تيوك لقي يلقى خاني يدك لقي لنجبوت ينانت على السلام وهي التي أمر الآيات رجعتها وذاك فخر وفي التحريم نقع ظني وهي أم حفصة بنت عمر بن الخطاب التي ميصوحنا سنخاني أمر الآيات آيق القراني مرسنطان سنطيان رجعتها ديالوسي كتبومم قناو بومكو فسيح قناو بومكو فسيح دينغا تقصب يبد لا ينكو دينشاتكو إنها من زوج جبريل نكو يالا نينغا دينشاتكو إنها من أزواجك في الجنة سجبر لي بوك تي أجنة كون ننكو ديلوس مام حفصة موي بروم قصب تحريم مام لاني وذاك فخرون malaka yi dikni yalla neena nga delo ko kat do ko ci sa jabaru aljana la lolou kat ci gene ñu ko waxal am nga ndam wa fi tahrim nek na ci saru tahrim naq'u dhamin dalalu mar ci lolou mana fajug ayu ci ku bëgg xam bir mu ba mar ko ni ñuy maré ñam ak lek ak ndox te itam maru xam xam mo gëna metti maru ñam ak lek ci ka nga xani yalla def na ubbiku na ci xam xam ndaxte da daan tax mu fatte sax lek ak na aywa saru tahrim li ci nek yonent bi alayhi salatu wassalam denga bisu hafsa jabar ñoy amé momé waye jibir amul bis denga sa alala te waxtu woko ajona yon mayna la nga andak mom mu andak maria ci neegu hafsa ci bisu hafs hafsa nak yekko denga dal di ci am lu ko nakari yonent bi alayhi salatu wassalam niko bu ko wax ken denga bu ko wax ken hiya hurra ndaw si sax mana mom sax waral nako waye mu kontan ci kontan go xamni wa kanat moko Aisha radiyallahu anha tatakama ya manam la tatum ihdahuma ukhra shay'an ñaari xarit lañu waxani dañu amon musafat niki seen ñaari way juri Abu Bakar ak Umar ami won musafat du bo xarito non la Aisha ak Hafsa ta xarito won ci keur yonentou bari salat da wonu na bënte dara ñeneen soxna ya na ci seen par waya Aisha ak Hafsa mo ñomit ñi ci seen par aw da wonu na bënte dara ñu kontan ci lolu mu ko ni hiya hurratun li wajhillah dal di daw nak ci Aisha ni ko way yalla noppal nañu ci xale bi nu do nakal lakalo non way yalla noppalon ci yonent goral nako te fek yonen ni kon bu ko wax kenn e yonent bi nak momit baye Hafsa bam ko baye nak jibril ni ko ar sa borom neena nga jilat ko ci sey jabari aljana lay bok lon lañ yallati amara alayat raj'ataha neena saru tahrim nak limu ci wax neena mu dal di ko ni ya ayyuhan nabi lima tuharrimu latah nga dem di aramal ma ahalla allah lak lila yalla daganal te moy sa jibeer waxtu woko soxla man nga ci jot sa droit la lutax nga diko def aha tabtaghi mardha zawaji kon da nga bëgg lu neex sa jabar motax nga def ko ndok waye nak wallahu ghafurun te wul yalla bal na la ko nak lolu nga dem bëgg lu neex sa jabar ba nan gore na yep lolu yalla jéggal na la ko dara warul ci satali xana saru tahrim ak saru lahsab bolen sete danga ni yonent bi luñu wax ni non la ko yalla fay fonke passé nako mos nga deg li saru ay aya nga ci bir soko jange tad lima tuharrim ma ahalla allah lak bako Hafsa detle yonent bi alayhi salam yonent yeku ci lay yi ni wax leg lay yeku ko netti ma yalla jekk ko ni lutax day aramal mani lola yalla daganalal lutax e way setal lol ah da nga beug lu neex say jabar tabtaghi mardat aswajika ah lu neex aisha ak hafsa tax ngay aramal ci sa bop lola yalla terewul wallahu ghafurur rahim yalla bal na lako qad faradallahu lakum tahillata aymanikum way man setal na len lo xani mo man le genn ci seen ngiñ yow gignon nga ci kassara ko ngir nga teggi ko la nga delu nga neki won ci say soxna wallahu mawlaakum wa huwa al-alim al-hakim lolu nak luko waral wa in asarra an-nabiy ila ba'd aswaji haditha ba nga xamé ni yonent bi deena secret len ci ay soxnam Hafsa lum ko de defa ni ko bul ko wax kenn hiya hurratun gorel nako han way kontan nga tax lamma naba'at bihi aisha ba Hafsa netle xabar bi aisha wa azharahu Allah alayhi ti yalla dal diko feñalal yeneen ko ha khabar ba nga doon wax Hafsa kat wax na ko Aisha bam ko defé yeneen ta dal di dem ci Hafsa arafa ba'dahu wa arada an ba'd len ci khabar ba mu ko yow de lama la waxon ne nga Aisha tu nangam ye ko bamu xam ni yeguna rek waye wax ko lepp sax mu tit ni ko min anba'aka hadha ana kulu doon wax ne waxna ko Aisha maniko nabani al alim al khabir yalla mi xamte dara umpu ko momako xaba ay way sheta yalla wacce nak ni ko yow Aisha ak Hafsa in tatuba ila allah su ngeen tuube delu ci yalla mo gën ci yeen kat ndax tek ngeen yonent bi lo xani di na xarina faqat zaqat qulubukuma sen ñaari xol yi jeng na kat na ngeen warona def defu len ko ñomit lay joxut na len wa in tadhahara alayhi bu fekke da ngeen fi ne di complo ci kaw yonen fa inna allaha huwa mawlahu yalla kat moy mawla ak jibril mo and ak mom mo jibril wa salihul mu'minin ni bax ci julit ni ñepp mom lañu andal te it wal malaikatu ba'da zalika zahir malaika yep gënaaw lolu ay ndimalam lañu kat asa rabbuhu in talaqaku da qayna sax boromum su leen boori won yeen ni ñepp fasé man na am anju badilahu azwajan khayran minkum nak muslimat mu'minat qanitat taibat abidat saihat tayyib sayyibat ñen ñu abkar allahu akbar bisar ana bansar mo suratul ahzab bo len jange set len da nga xamni sayyiduna muhammad ali salatu wassalam yalla yamale wuko mbinde aa nafa'ana allahu bil qur'an wa sunnah ma dunna legi kon anamu wa huwa allati amara al ayat raj'ataha moy afsanak moy ki lay ni won yonen wa way jilat ku fa innaha min azwajika fil janna jibril ko lolu sa borom wa zaka lolu fakhrun dam la ñeel aisha wa fi tahrim nek na ci saru tahrim nak bo beug ya xam xiso yoyu ak lako waralon nek na ci lu dal sa maru lu dal lu sedd sa xol mom la tudde lu dalal sa umar tazwijuha kana fi shu'bana sahi ala ra's al-30 shahran lil huda al-khadimi tazwijuha taku hafsa kana nikun ci woru sha'ban lolo tax ñu sopp tak ci sha'ban de sahi yow sama way ala ra's sinina ci chatal fanweri wer yo xamne de nga amna gaday ñaari at ak juro genwal du deug fanweri wer ñaari at ak genwal filil huda ñeel aji ginde ji mana hadi wasafahu bil masdari lil hadi al khadimi mana ka nga xamne moy ay ku tabeku ci yagna ki bab bu khadim as-samh at-tayyib وكان مولدها نكنا جد حفصة قبل نبوتها من خبز سيدنا جيت كنا نبوغي جرومي أت الروات لهم رواية ستين جروم بأن نفكي حديث من حكمين تي حكم مانا تي أي حديث كان وحدك يا الله لن يورونا خمت حفصة لب ليرا لولنا جدومك تكامك فاتومك لهم رواية تي حديث أقلم قولي وان تي دلنا kon bok sire bi tarikh la andal de ñaari mbok la nak sire tarikh umul masakin kenen soxna la moy zainabu bintu khuzaib mom lañu da wax umul masakin ndax li kasrati ihsanha wa atfiha ala al masakin nisa wa kanat zahida bañ ko wax umul masakin li kasrati it'amha lil masakin wa sadaqatiha alayhim ولم يذكروا أمها إلا أن علي بن عبد العزى والجرجاني النسابة ذكرا أنها أخت ميمونة لأمها هند بنت عوف أم المساكين هادي ناس أجي جندي صلى الله عليه وسلم تزوجها تكنكو بعد ابن جحش ganaw jeuker ji ñu wax abdullah ibn jahsh de ala ma saha ci li wër min kalimin ci wax dal muhajirun mo abdullah mum aji gadda won la hijrata habsh ñari hat habsh fa huwa kun min as-sabiqin al-awwalin fi al-islam wa fi uhud ci uhud la dak shahadata dalaha amna shahada ci bis uhud ba دنگا عام سلات من الهجرة محمودة الشيام مم محمودة الشيام شهادة قواخاني قجود سنت اي ملوم في عام جيم ثوت شهرين قيل ثلاثة ثمانية من قوض بعضهم في عام جيمين في أتوب نقص ثوت صغنا شهرين نارير نويسي كانتي حفصة أم المساكين واوكي تزوجها من بعد جحش في عام جيمين ثوت شهرين ñaar yar qila ñu ni samaane qila ñett ñu min qawli baadhum mud tufiyat wa hiya min ahli al-baqi'i ajal bint al-30 amad dalif aftahimi tufiyat fatuna umm al-masakin wa hiya tamum min ahli al-baqi'i ñu ñu rob fu baqi' ci la bok ajal waaw na etam tollu ba muy fatu bint al-30 fek borom fan wari at rek la amad dalif ci atum ñent ci gaday faftahim deglu lolou bu baax kon mom kat yagul ak yonentou bi lol alayhi salatu wassalam do dal kon yagul ak mom do a ama jimin atum ñett lako tak atum ñent bu faatu waqad tawat fi hayati al-badr misl khadijah al-barri taslim min al-hakam yunus bi alayhi salatu wa salam di upp ci ay soxnam gonawam lañu fat waye nak amna ci ñu faatu lako dawlu mom la ni waqat tawat fatuna fi hayat al-badr ci dund yonentu ali sallatu wa bisla khadija takum khadija ala al-badr yalla ne ci aji bax di yonentu ali sallatu wasalam taslimun salat bin al-hakim bu joge fi yalla salatu wassalam alayhi rayhanatun haythu uddat zawjatan adadan famithlu taynika la tartab min ash-shabab deug neena rayhana soxna bu ñuy rayhana wuté nañu nak ndax soxnam la won wala deet waye am nañu ko soxal muni nak fofu xamé ni bu ñu jaaré ci ñaw wax ni soxna la haythu uddat zawjatan fuñ ko konté jabar de adadan ci lim kon famis lu tayni ka mom ñaar ñoño yam ci faatu gi ñu faatu ci dund yonen la tarta min shabami ci faatu fi hayati nabi la tarta pour sik sak ci fi zalika al am hind qad tazawwajaha wa hazaha qablu abdullah la tanami fi zalika al am ci at mom nga xani ci le zainab bint khusayma ta faato hind bi sunu yaay gi ñi tuddu hind te ñu kun yaale ko mana umu salamata doomum ji ñu wax salamatu bint abdullah mi ko jekkon denc mom ñu di ko umu salamata abdullah ñu ko abu salamata xam nga ni moy seen taw aday arab taw lay kun yaale mom nak salamatu lañu kun yaale yaayam ak bayam umu salamata moy hind abu salamata moy abdullah ibn abdul asad de nga ma nga xani muradi'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa habibahu mo yonent dañu namp te dib soppé motax bako fa yalla jëlé surtout mu daldi dajj hind neena oh mo gënon na rafet ci adina sayyid sirtuna sayyidatuna um salamat umuna radiyallahu anha ku bari'atul jamal ku gënon na rafet na um salamat hind ibn abi umayyata ndaysan ba abdullah borom kërëm bobu demé ndaysan nena yonent bi alayhi salatu wassalam yalla wacce na ci alquran alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun nena ma deggon yonent bi alayhi salatu wassalam ni kep ko xamne yalla tegna ko natu muni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa a'tini khayran minha illa awwadahu allahu khayran mimma faqat ken du ko wax lu dul yalla joxna la lu gën lolé mu la xaj um salamata denc ko neena fala ma tufiya abdullah qultu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي وأعطني خيرا منها قالت نيه ثم قلت ومن خير من عبد الله من دخلك خلق عبد الله نينا فعوضني الله نبيه صلى الله عليه نينا يلا ففمك ويتيا ينتم لولو بكو ينن أمي سنو ياي جوجو مودون وخلول نينا ماكو ديق ينتني وون كيبكو ولا تيق مصيبة gani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalna nga ma yol ci suma musibami te yalna nga ma ko wéci luko gën neena du am luddul yalla defna lola neena bañu faat ba abdullah faato ma wax ko daldi ni waye man da xawma ku xala gën abdullah neena yalla wéccé mako yonent bi sallallahu alayhi wasallam su ko defé nak fi zalikal am indun qad tazawwajaha فأحازها أمي ونكو عبد الله ابن عبد الأسد بن خاني مو يونت بي دوم يايم لا تي نام بالي تي دونو بخاريتم دوم يايم لا تي نام بالي طب ان كون ньо ماسي ها ولا نجي يونت لول تي جدو ньо بوك ياي جولي نام بال حليم السعدية دين عبد الله لا تنم بول ساغان لا تقبل غور غور لول بخم سيرا وهاجر اولا للحبس ان لها سبق الضعائن نحو الطائب الحرم ممسي سنو ياي ام سلمة هاجر غدا يوني موك عبد الله ابن عبد الاسد اولا للحبس ديال حبشه بام كو دفي نك عبد الله فاتو ني ماي كو تكال كو يوننت بي ان لها اجي نك لا نيل كو سبق الضعائن جيتو جيجين نيب نحو الطائب جمسي طيبه ñepp mo leen jëk ci digeen ñi mo ci jëk gadda yi ñew tayba al harami tayba madina ki nga xane haram la harramaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam kama harrama allah makk من النبي عد كسح قدر وخبرا وقيل وقل مثل لها في الحسن والقيم عد خدرا والرواية نسون يا أم سلمة عد كسح لم جروم التامير أجروم نبت حديث كسح ما نام deugal ñetti témèr ak dama djum ñetti témèr ak ñaar fukk ak djuroom ñett la wax moy addu kasfin non na sun yaay ummu salama riwaya khabaran ci ay hadith wa qalla niwna nak mislu laha kenn ku yam ak mom fil husni ci rafata wal qiyam ci daraja fi bayt zainab qad kana al bina'u biha ماتت وكان لها عيد بعام طمي في بيت زينب تنيغو زينب قد كان لنك البناء خرفق بها أتسن يا أم سلم ماتت فاتنا وكان لها تفك نيالنا نيالكو تدن عيد درم يتفك أتن ينت بعام طمي تأتو درم فك أجرم ينت قدنوفن. وفي ولاية يا قومي يزيد توت أسبل عليها إلهي وبل الرخم أبو هريرة قد صلى جنازتها ورمزها في بقيع غير مكتتم وفي ولاية يزيد يا قومي جملة اعتراضية لا محل لها من الأعراب وفي ولاية يزيد ابن معاوية قد توت لفاتو أسبل يالنا نصرت عليها إلهي سما برم وابل الرحم وام يرمني أبو هريرة قد صلى جنازتها موكو جلي تكو جاتم ورمسها بامير سيد سنيا جوجو في باقي غير مكتت من دون اللنب في باقي من قتل باقي وبرة بنت جحش زينبا دعيت لدى النبي إمام الأسخيل هضمي هضمي هضمي هضمي داخل جمع هضمي الجواب وبرة بنت جحش Seynabou bint Jahsh lañ ko tudde denga Seynabou du'iyat la dan nabi aji nek la fa yonen di soxna imamul asriyai al-hudumi kadi asriyai al-hudumi ñu tabe ñi gëna tabe yonen moy seen imam ci lolu mana ajwadul jawad wa kana أجود ما يكون في رمضان إذا دارسه جبريل القرآن كان أجود من الريح المرسل صلى الله عليه وسلم تابع لك يا الله بند تابع لمام جوخي إننا ننك فمغن من التابع واركور بجبريل واركور ون جبريل دان ديك دفكو مدارس القرآن مدد لك جبريل جبريل دد لك ندول آب من فاتونين كان جبريل يدارسني مرة في رمضان وقد دارسني العام مرتين لا أرى إلا قرب أجلي من بعد ما قد قضى زيد بها وطرا واحتازها سورة الأحزاب فالتزمي زينب بنت جحش دي دومي بجني يننتبي عليه الصلاة والسلام لولو ديونكو شرف ينتبه ما يونكم مولى زيد بن حارثة لأن الإسلام سوى بين المسلمين وقد صار حرا بكو ينن غوريلي سكر في سريع جزة تجاك ننو جد جس جس جاك بطي كي غخمني جامبو يغوريلون wala mamatam jambu ju gore lon la ba legi nun ay gak yinu sunu rawasi bil jahiliya lañu ci amé batay lolou ay desi ti jahila dong ci do yenent seyna bu yenent gis ni setna wet jam la won waye gorel nañu zaid ibn harisa mu dal di ko may dom bajjanam joju di zainab mo ci bopam xawon na dis ci ñom waye na munu ñoo wacc ndigal yalla ak yenen munu ñu ko genn zainab bu yor ko te dis gan na ci zaid dal ndax ndaysan digal yenen ta ko ci ba waye wax deug xeb nako lele zaid dikki yenen dama ko bëgg faase munu ko amsika alayka sawjaka wattaqilla tiyel sa jabar rek bamu deme ba yag muni ko legi dal wax deug yalla dama ko wacc yonent nak moko daan wax tiyel sa soxna da xamnañu domi bajjanam bi di nga xamni ci domi abdul muttalib la bok ndax zainab hafsat bint abdul muttalib moko jur kon gannaaw ga mu may ko am mbayalam lolu ci aada ji sabotage la ci mom mo taxone mu am ci luko metti mo ci bokam muñ ko rek ngir yalla ak yonent aywa jëkërëm wolbeti ko fusséti ko benen sabotage ngok ci jigen ah yonent nak duko bayyi nak te sagaluko mu dal diko denc bamu ko nan seyid bu ko def xamna ni bu ko wacce duko mëna bayyi nonu motax bu gulit tabanni gi nga xamni mo doon aaday arab legleg kuñu nit diw def na ko dom dana la don sax mok say doma yam te non la yonent defon seyid ibn harisa ñu diko wax ibnu muhammad seyid ibn muhammad lañ ko daan wax ba bi yalla yaqe sunna tabanni lañ ko doro seyid ibn harisa te bimu ne ud'uuhu li abaihim huwa aqsatu 'inda allah ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammad du baye kenn ci goori kon seyid ibn muhammad ganaw go mu tak soxnam ci tangi nan jabari domam la tak denga mu yalla nak tontul ko ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum du baye kenn ci yeen gor ñi walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyin banang ni zaid mu bu len ko net zaid muhammad ud'uuhum li abaihim di len woy zaid ibn harisata huwa aqsatu 'inda allah fa in lam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fi ad-din ngeen ko ya akhi muslim bo xamul doom fulan nga koy wax setan limu la xon ci saru ñaari sar yi lahza yi nga ben ngok fa mu tek yonent bole ko ni ko annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum du deug tabanni gogu nga xamni nak doono daana ci joge legi muni wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd lolu bu mu amati tabanni gu tax ñuy donante bu mu amati ulul arhami liñu bokk ñi ñoo wara yelonte ci ndono ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillahi min almu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa xana kay yeen ñu bëgg def ma'ruf yëkëti sa alal nak may sa wali waye donante ci tabanni bu mu amati fofu la sunna tabanni day denc ga nak yonen denc nak hafsa lu dëg ma kana lin nabi min haraj فيما فرض الله له سنة الله التي قد خلت من قبل ما غناو نك يالا دال ديكو واخ نيكو ايتام استقول للذي يوين باغي واخ نير واجي ابن سيد الحارثه مي nga xane an amallahu alayhi yalla ko xewali dug l'islam ci mo gën ci reey ci xewali wa an amta alayhi yow muhammad yit nga xewal ko te ya ko mumon gorel ko mu nek ngor an amallahu alayhi wa an amta alayhi moy sayyid ibn harisha nga diko wax ni ko am sik alayka sawjaka bamu lene dama bëgg man dal sama dama bëggona bayyi zainab dal wax deug ndax dal dis na nga nan ko am sik alayka sawjaka wattaqillah yalla ni ko yow nak bo muhammad wa tukhfi fi nafsika ma allah mubdi ya ngi neub ci sa xol lo xani yalla da koy feñal ndax boba li ngay neub mënu ko ni soko ci dama koy tak waye bo xam nga ni bu ko wacce dang koy tak ndax do ko bayyi muy ci ñaari sabotage yoy may gi ngi ko may am mbayalla ba doyal ci mom fasé ko ñaari sabotage la ci gorsu jigen ci digg fami yeb lola nak xamun nga ni do ko setan motax nga ni ko teyel sa jabar te yaangi denc ni xamna ni su ko ci dama koy tak nga diko nubu yalla nak da koy feñal فإذا أذن فلما قضى زيد منها وترا بك زيد أمتل صغل زوجناك هانون لكم ميت فوق السماوات لكي لا يكون عليك حرج. يلا يمنون محمد كيف دينغو منكم من بعد ما قد قضى زيد بها وترا دفا لاقتباس آية القرآن جا بنغا خمين زيد متلنا جا آجو وتر موي حاجة احتازها تكنكو دينجنكو سورة الأحزاب فلتسم تقول صار الأحزاب جانكو كن لي ملاق وخنا خمي ويرنا موي نونون وخ هلال ذي قعدة فيها عام أربعة على الصحيح لها بجل من الأمم بوبانك هلال ذي قعدة بات ويرو ديجي دي تيرو في عام أربعة أتو نينت تي قداي على الصحيح تلوير بوبا لكو تكفيك لها نيال نكو بجل فنويري أت أجروم من الأمم تي أي جمون مانا أي أت وفي مدينة دار الحق قد هلكت بعام شريف.